زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام المناوي رضي الله عنه في الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة، يقول عند ذكره لعقيدة أبي حامد الغزالي حجة الإسلام التي يبين فيها أبو حامد معاني كلمة لا إله إلا الله، ويبين فيها النفي والإثبات وأنها طريق السعادة مع الله عز وجل، يقول أبو حامد: وأنه بائن بصفاته من خلقه، ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته ولا في سواه ذاته، وأنه تقدس عن التغيير والانتقال، لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله متنزها عن الزوال، في صفات كماله مستغن عن زيادة الاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار، وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. يذكر هنا الإمام الغزالي كما نقله عنه الإمام المناوي بأن الله بائن بصفاته من خلقه، ليس في ذاته سواه، أي ذات الله لا يتخللها مخلوقات، وليس في سواه، أي ليس في المخلوقات ذاته، وذات الله لا تحل في شيء. فأهل السنة والجماعة من الأشاعرة والمتردية لا يعتقدون عقيدة الحلولية ولا عقيدة الاتحادية، أي الذين يرون بأن الله يحل في الأجساد ويحل في الكائنات. الأشاعرة والمتردية أهل السنة والجماعة لا يعتقدون هذه العقيدة، بل يكفرون بها ويكفرون من يعتقدها، ويرون بأن الله لا يحل في شيء ولا يدخل في شيء، ويكفرون من يفسر بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أي بأنه يخترق السماء السابعة ثم السادسة ثم الخامسة ثم الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية ثم الأولى. يكفرون من يقول بأن الله يخترقها، لأن معنى الله يخترق يعني ينزل بهذه الصورة، صورة الاختراق، يعني أن الله صار حالا في السماوات وصارت السماوات محيطة به، والله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، لأن الله كما أخبر عن نفسه كبيرا، وكبره تكبيرا، أي اجعله أكبر من كل شيء واجعله محيطا بكل شيء. فالله لا يدخل في شيء ولا يدخله في شيء، حتى في قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف عندما قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يتكلم عن معاني الصفات ولا يتكلم عن جلالة الذات، أي لا يقول بأن ذاته تحل في الذوات وأنها تدخل داخل القلب، هذا ليس صحيحا وليس معقولا، ولا يستطيع المخلوق أن يطيق الخالق، ولا يمكن أن يكون المخلوق محيطا بالخالق. يقول: وأنه تقدس عن التغيير والانتقال، لو أن إنسان قال بأن الله موجود خارج السماوات ثم انتقل إلى داخل السماوات، معناه إنسان الله يتغير، معناه كان في حالة سكون ثم تحرك، هذا اسمه تغير من سكون إلى تحرك، ثم الله مقهور، لأن الله يعني احتاج إلى مسافة وزمن حتى ينتقل من مكان إلى مكان، فأصبح مقهورا بالزمان وبالمكان، وأصبح موصوفا بالحدوث أي بالانتقال وتغير صفته من السكون إلى حركة، وهذا كله لا يجوز في الله. تقدس الله أي تطهر وتنزه، تقدس عن التغيير والانتقال، لأن ذلك صفة العجز، بل الله عز وجل إذا أراد شيء فإنما يقول له كن، ويقول له بلغة الإرادة وليس بلغة اللسان، أي إذا أراد الشيء كان، لأننا نحن في الجنة أصلا إذا أردنا الشيء كان، لهم فيها ما يشاءون ليس ما يقولون، ما يشاء كل ما تريد يحصل في الجنة، مجرد أن يطرأ على قلبك أنك تريد شيء يحدث هذا الشيء، فالله عز وجل هو خالق هذا، فكيف الله يكون أقل؟ يقول: لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، لا تحله الحوادث يعني الأشياء ذوات الأجرام، الأجرام يعني ذوات الذوات، الذات يعني الكتلة، يعني هذا الشيء اسمه كتلة، فهذه حوادث، فهذا الحادث لا يدخل داخل الله، لا هذا غير متصور وغير موجود، لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، الله لا يطرأ عليه شيء. الآن هو غضبان وبعدين هو فرحان، لا، الغضب والفرح عندما ينسب إلى الله يراد منه إرادة الثواب وإرادة العقاب عند أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية. أما غيرهم فإنهم يقولون بأنه يتغير، بأن الله يضحك ويفرح ويضحك، يعني نحن يقولون يضحك ليس كضحكنا. طيب يعني يضحك يعني تقصد أن الله يتغير؟ الله لا يتغير، وإنما هي إرادة الثواب وإرادة العقاب، ولا تعتريه العوارض، يعني لا يتغير، حاله ثابت سبحانه وتعالى، بل لا يزال في نعوت جلاله متنزها عن الزوال في صفات كماله، مستغن عن زيادة الاستكمال. لا يزال، أي الآن مستمر في نعوت، يعني صفات جلاله، يعني صفته سبحانه، متنزها عن الزوال، أي لا تتغير هذه الصفات، لا تزول أبدا، لا يزال ولا تزول في صفات كماله، مستغن عن زيادة الاستكمال، لا يحتاج أن يستكمل نقصا كان في صفة الله، فلا يقال هو غني لكن هو الآن ازداد غنى، هذا لا يقال. أما العباد فيمكن يحدث فيهم ذلك، الخلق يكون فقير فيزداد غنى. وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول، مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا، نعمة منه ولطفا بالأبرار. قالوا أنه الآن معلوم الوجود بالعقول، نحن ندرك بحكم العقل الخبري، حكم العقل يعني الله لا يدرك، العقل لا يدرك الله، لكن العقل يدرك النصوص ويدرك المعاني. فقال جاء الخبر بأن الله موجود، العقل أدرك هذا الخبر، إذن العقل أدرك أن الله موجود. قال وأنه في ذاته معلوم، يعني مدرك بالخبر وليس مدرك بالعقل، مدرك بدلالة الخبر، الخبر دل على أنه موجود، مدرك أي معلوم، أي معلوم وجوده بالعقول، مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار. أنه كما وعد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم يوم القيامة، ووعد أيضا كما في حديث البخاري بأننا سنراه يوم المزيد في الجنة عند اللقاء، عند لقاء أهل الجنة لزيارة رب العالمين، فسنراه بالأبصار. يقول أن هذه الرؤية تكون تفضلا منه وليس واجب، ولطفا بالأبرار أي بالمحبين والعاشقين لرب العالمين الذين يحبونه ويشتاقون إليه، فيطفئ الله شوقهم برؤياه، ويرفع الحجاب بينهم وبينه ليراه الأبرار والصالحون في دار القرار في الجنة، وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم. فلا تتم النعم في الجنة إلا بالنظر إلى الله عز وجل، إلا بوجود الصاحب الأعظم، اللهم أنت الصاحب في السفر، فهو أعظم صاحب يصحبه الإنسان ويتمتع معه كل إنسان. يقول وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم، النعيم والسعادة التي يحكى عنها في النظر إلى وجه الله غير متخيلة، لكن دائما يحكى عنها، يقول اللهم ارزقنا النظر وارزقنا اللذة إلى لذة النظر إلى وجهك الكريم، دائما يدعو بها. طيب حد شاف ربنا؟ حد حس بهذه اللذة عشان ندعو بها؟ لا، هو الآن الخبر عامل زي خبر سيدنا موسى مع الجبل، ربي أرني أنظر إليك، أنا عايز أشوفك عشان أستمتع. قال انظر إلى الجبل، أنا حوريك يعني إيه النظر إلي. وربنا ما عاقبش سيدنا موسى، وربنا وراء لذة النظر، بس وراء أثر إنك أنت لما تبص على شيء الله بص عليه، مش أنت بصيت عليه. فالله تجلى إلى الجبل، أي ظهر للجبل، فلما تجلى للجبل، الجبل حدث له ماذا؟ اندك من قوة اللذة التي حدثت للجبل من النظر لوجه الله، ذاب الجبل. من ساعات أنت بتسمع شيء ممتع، فمن حلاوة اللي بتسمعه وتقول أنا حاسس أن أنا حدوب من اللي بسمعه ده، حاسس أن أنا مبسوط جدا، أو تسمع خبر جميل على الآخر فتقول إيه أنا مش عارف أعمل إيه من الفرحة من الخبر ده، أنا الدنيا مش سيعاني. طيب هذا الشعور الذي تخرج به عن كينونتك، تخرج به عن شعورك الأول الذي لم يكن موجود، ما هذا الشعور الجديد؟ هو شعور سعادة. إذن الله بيبين لنا بأن النظر إلى وجه الكريم شيء لا يطاق في الخيال والتصور، فقط لك أن تتصور أن معنى المعاني والمعارف التي تعرفها عن الله كيف تدخل عليك هذه السعادة الموجودة في القلوب الآن. هذه السعادة التي تدخل في القلوب من معاني التعرف على الله هي عبارة عن أثر من آثار التجلي من صفات الله التي هي صفات الذات. التركيب هكذا، هي أثر من آثار تجلي الصفات التي هي صفات الذات. فما بالك بالذات إذا تجلى لك رب العالمين وقال لك قد أبحت لك النظر إلي؟ إذا كان أثر التجلي من الصفات يجعل الإنسان سعيدا ويفقده الصواب ويجعله هيمان ويكون فيه مراتب الأولياء والعاشقين كما نسمع ونرى في التراجم. إذا فما بالنا وما الخبر عند النظر إلى وجه الله الكريم، كيف الحال؟ فهذا الأثر يدل على المؤثر، وهذا الأثر في حصول السعادة من أثر التجلي في الصفات يدل على عظيم النظر إلى تلك الذات المعظمة المقدسة. عندها يبيح الله لنا النظر لنسعد به سبحانه وتعالى بعد أن رأينا الآثار، كما رأى سيدنا موسى أثر من تجلى الله ونظر إليه فقط وأباح له النظر إليه. فكيف حدث سيدنا موسى؟ من فرط اللذة التي حدثت من أثر التجلي ممن بجواره حدث له ذلك الحال فصعق، يعني غاب عن نفسه، قوة التجلي غيبته، قوة وجود من له حال في النظر إلى الله غيب من كان بجواره. ولذلك أهل الحال يقولون بأن أصحاب الأحوال إذا كان الإنسان عنده حال مع الله في المعرفة سيجلس إلى جواره فإنه يؤثر عليك، مجرد الجلوس إليه يؤثر عليك، ينسحب إليك حاله، حاله الموجود فيه انسحب، هذا حال الجبل انسحب على سيدنا موسى، الله تجلى للجبل فانسحب حال النظر إلى الجبل إلى سيدنا موسى، فالتذ سيدنا موسى حتى صعق، حتى ذهب عن الوعي من فرط جمال ما كان من ذلك الحال عند الجبل. وأنه حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت سبحانه وتعالى. حي قادر جبار قاهر من صفات الجلال، ولا يعتريه قصور ولا عجز، معنى كلمة واسم الله السلام، سالم من كل ما يمكن أن يعتريه من عيب، ولا تأخذه سنة ولا نوم، سنة يعني غفلة ولو قليل، ولا يعارضه فناء ولا موت. الله مخالف لصفات المخلوقين. طيب هذه المعاني التي يذكرها الإمام الغزالي، هذه من معاني لا إله إلا الله؟ نعم هي من معاني، كل هذا تفسير لكلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني أثبت كل صفة مدح وثناء لله، وانفي كل صفة ذم متوهمة في الذهن عن الله، فكل شيء لا يخرج عن عباءة كلمة لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد هي أصل كل موحد في النفي والإثبات، النفي لا إله يعني نفي كل متوهم في الذهن لا يليق بجلال الله، إلا الله إثبات كل ما يليق بجلال الله، ولذلك يسمونها كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له القدرة والخلق والأمر، السماوات مطويات بيمينه، والخلائق مقهورون في قبضته، فإنه المنفرد بالاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلائق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا يشذ عن قبضته مقدور، ولا تغرب عن قدرته ولا تغرب عن قدرته تصاريف الأمور، ولا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته سبحانه وتعالى. بدأ يصفه أيضا بصفات الجلال قال ذو الملك والملكوت، والملك إشارة دائما إلى العالم الظاهر، فما نراه من أرض وكواكب وسماء اللي هي نسميها الغلاف الجوي، الذي نراه اسمه الغلاف الجوي وليست السماء الأولى. فالغلاف الجوي الذي نحن فيه هذا ما زال من ورائه السماء الأولى. فقال بأن الملك هو الذي تراه بعينك، والملكوت هو الذي لا تراه عينك، لكن كله يتصف، أي الملك والملكوت، بأنه مخلوق. والعزة والجبروت، فالله ذو الملك والملكوت يعني صاحب الظاهر من المخلوقات والباطن، لأنه الظاهر الباطن. والعزة والجبروت، العزة والجبروت أنه عزيز بأنه لا ينال كل ما عنده، فلا تستطيع أن تصل إلى كل مخلوقات الله أن تتعرف عليها، يعز عليك ذلك، ملك ملكوت غيب عنك ملكوت فلا تستطيع أن تصل إليه. أين الملائكة؟ لا تصل إليهم. أين الجن؟ لا تصل إليه. أين السماء الثانية والأولى؟ لا تصل إليها. هذا كله ملكوت عزيز عليك. صاحب جبروت سبحانه له القدرة والخلق والأمر، جبروته في أنه لا يحتاج أن يثبت ملكه وملكوته لكل الناس فيقول له حتى تعترفوا انظروا إلى ملكي وملكوتي، لا، هو يغيب عنه الملكوت ولا يذل لأحد لأنه عزيز في أن يؤمن أو لا يؤمن. له القدرة والخلق والأمر، القدرة يعني الهيئة يعني الصفة، القدرة يعني الهيئة، يعني الله عز وجل له هيئة القدرة، يعني أنه له إمكانية وآلة القدرة، وليس له آلة لكن هذا تعبير مجازي، له صلاحية أنه قادر، فهو ليس ضعيف، الله يقدر حتى وإن لم يخرج عنه قدرة. الله خالق أي له صلاحية أن يخلق، يستطيع أن يخلق حتى وإن لم يخرج عنه خلق، أي حتى وإن لم يخلق الخلق، فالله خالق بغير مخلوقين، ورب بغير مربوبين، مصور بغير مصورين، له القدرة أي يستطيع أن يفعل كل شيء. وهذا يسميه أهل التوحيد أحيانا بالمعنى الصلوحي، أي أن الله صفاته صالحة لأن تفعل، الصلوحي يعني أن يستطيع الله أن يفعل حتى وإن لم يفعل، هذا معنى كلمة الصلوحي. ويجعلون لها مقابلا كلمة أخرى اسمها التنجيزي، يقولون أن الله أنجز هذا، يعني علمه بأنه سيكون ويكون في المستقبل أنجزه عندما جاء الموعد، فنجزه يعني أخرجه يعني أظهره. له القدرة والخلق والأمر، القدرة إذن هي الهيئة، والخلق هو الإبراز والإظهار للشيء، والأمر ما هو؟ الأمر هو أنه يقول افعل ولا تفعل، هو الذي يأمر، وليس معنى الأمر هنا الإرادة، بعضهم يفسرها بالإرادة، يعني إرادة أنه يريد أن يفعل، ويجوز أن تفسر بالإرادة، لكن هنا يراد بها والأمر يعني الأمر والنهي لو افعل ولا تفعل. والسماوات مطويات بيمينه، يعني معنى كلمة الأمر افعل ولا تفعل يعني له الحكم، يعني هو الذي بيده الحكم فقط وليس لأحد أن يحكم أي يشرع. السماوات مطويات بيمينه، السماوات مطويات بيمينه يعني السماوات الله عنده كف وهذا هي يمينه، وهذه السماوات السبع موجودة داخل الكف مطويات يعني ويقبض عليها هو، ليس هذا معنى، أهل الظاهر يفسرونها بأنها كذلك، لكن أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية يقولون هذه من الآيات المتعلقة بالمعاني، يعني يراد بها أنه صاحب الهيمنة المهيمن والمسيطر. مطويات بيمينه أي لا يخرجن عن سلطانه، والخلائق مقهورون في قبضته، فإنه المنفرد بالاختراع، الاختراع يعني الإبداع، والاختراع يعني إظهار شيء لم يكن على غير مثال سابق، هذا معنى كلمة الاختراع والإبداع، إظهار شيء لم يكن على غير مثال سابق. المتوحد بالإيجاد، متوحد يعني لا أحد يستطيع أن يوجد شيء من عدم إلا الله، الناس عندها مصانع تصنع فيها منتجات لكن لا تصنعها من عدم، هي تصنعها من مواد أولية، ف فيخرج الشيء، لكن نحن كنا عدم فصنعنا الله. فهو الوحيد الله المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم، كل أعمال الخلق وكل وجود الخلق هو اختراع وإبداع، أي إخراج من عدم على غير مثال سابق. الآن شركات التليفون محمول، عندما تتعامل معها أنت تقول عليها بدي بتبيع لنا الهواء، يعني من خلال التليفون تشتري أنت رصيد، الرصيد ده عبارة عن خام مادة، ما فيش ولا مادة، فلوس تدفعها أمام، وممكن يعطيكش ورقة تقول له اشحل لي على الطاير، فيشحل لك على الطاير. طب وبعدين؟ يعني على الهواء، يعني كله هواء في هواء. طب هو باع لي إيه بالضبط؟ ده هو حاطط اريال هناك واريال هنا بيبثوا موجات، ايضا هو صرف. انت بتسميه ان هو بيبيع لي الهواء، لكن هو في النهايه في شيء خرج عن شيء، لكن الله يعطيك شيء لا يخرج عن شيء، انفرد بالاختراع من العدم، وهذا لا يستطيع احد في الكون ان يكون مثل الله فيه ابدا، ليس كمثله شيء. سيدنا عيسى انه يبلغ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله، سيدنا إبراهيم أنه خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. طيب يعني معناها أنك أنت لما بتخلق شيء بتخلقه من شيء، فخلق الإنسان للشيء يعني صنعته للشيء لابد أن يكون من غير عدم، لابد أن يكون شيء موجود. أما الله فهو يخترع الأشياء من العدم، وهذا هو الإعجاز. إعجاز الله في أنه خلق الرمل، الرملة، حبة الرملة، هذه تلخص المعجزة كلها، شيء من لا شيء. ولا نقول إنسان، رملة، لا يستطيع إنسان أن يخلق حبة رمل من غير مواد أولية، لابد أن تكون مواد أولية حتى وإن كانت أشعة. أقول لك أنا سأخلق لك شيء يعتبر كتلة من إشعاع أنت لا ترى، ماشي، بس أنت خلقته من شيء. لكن الله من غير شيء، الله يخلقنا من عدمية، يعني لا شيء. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، هذا من باب الإعجاز. يقول له أنت إذا كان لك ولد فإنه كان بأولية، في شيء حدث في موضوع، لكن الله يخلقنا بغير أولية، يعني بغير مواد، يخلقنا بأنه هذه المواد صنعت من العدم. كيف جاءت؟ خلق الخلق وأعمالهم، وهنا أمر متعلق بأن المخلوقات أي الإنسان عندما خلقوا كأجساد وأرواح أيضا خلقت معهم أعمال، يعني أفعال، فهي مخلوقة فيهم كالعين والأذن والفم تماما، مقدرة من الله. فالمخلوقات والخلائق وأعمالهم كلها أقدار من الله، وكلها مخلوقات منه. فلا يستطيع إنسان أن يقول أنا خلقت كلامي الآن، أنا الذي أتكلم، الله خلقني متكلما لكنني أنا الذي تكلمت. لا لا، هو خلقك متكلما، وهو الذي خلق الكلام على لسانك، ولست أنت الذي تخلقه، ولست أنت الذي تختاره. وقدر أرزاقهم وآجالهم، حيكون لك كم مرتب في الشهر الله مقدره، حيكون لك كم حصيلة أموال طول عمرك الله مقدرها، بالمجهود؟ لا، مش بالمجهود، بالمجهود ده علامة على حصول الرزق، علامة يعني سبب ووسيلة. أهل العلم يقولون بأنها سبب، وأحيانا يفصلون أكثر فيقولون علامة، يعني إذا أراد أن يرزق إنسان يجعل له علامة. ما هي العلامة؟ أن يسعى في شيء فيكون هذا السعي علامة على حصول شيء، حتى يذهب عن ذهن الإنسان أن هذه الأسباب علل في وجود الأرزاق أو في وجود الأفعال. وقدر أرزاقهم وآجالهم، الأعمار كلها مقدرة، لا يكتبها أحد، لا يشذ عن قبضته مقدور، في شيء اسمه دون الله، دون الله غير معلوم عند الله وغير موجود في قبضته. ولا تغرب عن قدرته تصاريف الأمور، لا يستطيع أحد الخروج من هيمنته ومن سلطانه، كل فعل فعل فيك فإنما كان تحت سلطان الله وبإذنه، هو الذي فعل. ومن اعتقد هذا المعتقد ترتفع ملامته في قلبه تجاه الناس، حتى وإن أخذ حقه ممن ظلمه، لكن ترتفع ملامته على الناس ويرتفع تبكيته ولومه على الخلق، فيعيش في سلام خلاص، عارف أنه هو أول ما حد عمل له شيء مش كويس هو حيرفع عليه قضية دلوقتي، خلاص رفع القضية، بس هو عارف من اللي عمل كده، عارف من اللي قدر هذه المقادير وحرك هذه المتحركات كلها، الله فيش غيره. لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته. الإمام يقول بأن الذي يتحكم في كل هذه الأشياء علمه علم تام، وحكمته حكمة كبيرة، إن هو يعلم كل هذه الأشياء ويقدرها بهذه الصورة. هذا لابد أنه لا تحصى مقدوراته، يعني خلقه، كم خلق من خلق لا تستطيع أن تحصي، لا أحد يستطيع أن يحصي عدد حبات الرمل فقط، هذا نوع واحد في مخلوقات الله، ولا أحد يستطيع أن يحصي عدد البشر، لا أحد يستطيع أن يحصي حتى أجناس البشر، ليس عدد الأفراد، يعني موجود كم جنس على الكرة الأرضية من البشر لا تستطيع أن تحصي، مع أنه موجودين ممكن تلف عليهم بس ما تعرفش. لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قلبي حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي.